بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا أربع أشياء: اركعوا، اسجدوا، اعبدوا ربكم، افعلوا الخير، والنتيجة إيه؟ لعلكم تفلحون. الركوع والسجود عمل عضلي، لكن العبادة نيتها عمل قلبي. يبقى ما يكفيش أن تتحرك الحركات دي وما فيش في قلبك أنها عبادة لله، زي ما سمعنا برضو لك ما احنا بنعمل تمارين رياضية كل يوم الصبح ومش عارف ايه وبتاع وعجات زي دي. هو ربنا مش عايزها بس رياضية، بدليل ان المريض الحرض بيكلفه يصلي برموش عينيه. تبقى المسألة مش رياضة يا سيدي، ده المسألة ايه؟ نية العبادة لله واستحضار انك في حضرة ربك. وما دام تستحضر انك في حضرة ربك، ده انت لما تستحضر انك في حضرة ابوك ما تحملش هم حاجة ابدا، يبقى انت في حضرة مين؟ في حضرة ربك. يبقى انا عايز الايه؟ العبادة. العبادة امر، نية العبادة امر قلبي. احنا قلنا الاشياء التي تصدر من الانسان عن جوارحه، لان كل حدث بيحدث الانسان له جارحة تؤديه. العين له جارحة ان ترى، واللسان له جارحة أن إيه؟ يتكلم، واليد تلمس، واللسان إيه؟ يذوق، والأنف تشم. الله، كل جارحة لها إيه؟ كل شيء من هذه الأشياء بنسميها عمل. الرؤية من العين عمل، الشم من الأنف، الكلام من اللسان عمل. وبعدين الجوارح دي تنقسم اسمين، قسم في صف وقسم لوحده في صف: اللسان للقول وبقية الجوارح للفعل. إنما كله عمل ولا كله مش عمل؟ ولذلك لما بقى بده حتة العبادة دي، ما هيش هي بس الركوع والسجود بس، ده عايزين الايه؟ العبادة. قال وافعلوا، مش قالش واعملوا، لا، وافعلوا. وافعلوا الايه؟ الخير. والخير كلمة جامعة لكل ما تؤديه وظائف المناهج من خير المجتمع. لأن المناهج جاية عشان تعمل إيه؟ تنظم حركة الحياة تنظيما يتعاون ولا يتعاداش، يتساند ولا إيه؟ ولا يتعاند. كل دي عشان إيه؟ عشان المجتمع كله إيه؟ يسعد. ولذلك قلنا إذا أمرك الشارع بشيء ترى فيه إن هو فيه تضييق على حركتك، فافهم إن هو ده النافع، لأنه ساعة يضيق حركتك في شر تلحقه بالغير برضو ضيق على كل غير سواك إنه يتحرك بالشر ناحيتك. الله، يبقى أنت المستفيد ولا مش مستفيد؟ قال لك ما تسرقش وأنت واحد، وقال للناس كلهم إيه؟ ما تسرقش، يبقى مين اللي كسبان؟ قال لك غض طرفك عن محارم غيرك، وقال لكل غير غضوا أطرافكم عن محارم فلان، يبقى انت كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى كل تكليف من الله للخلق عايد على مين؟ عايد على الانسان. يبقى افعلوا الخير، يعني الا انه ما يجيش منه فساد ابدا. ما دام الحركات صادره عن مراد لهوى واحد، يبقى مش حتى ما نتعاندش. امتى نتعاند؟ لما يبقى ليك هوى وليا ايه؟ وليا هوى. وافعلوا الخير اي كل ما تامر به ايه؟ التكليفات المنهجيه او الشرعيه من الحق سبحانه وتعالى. لعلكم تفلحون، هنا بيقولوا الفلاح في الآخرة ولا في الدنيا؟ قال لكم برضه في الدنيا، لأن هات لي مجتمع كده كل حركة من حركات الأفراد فيه الخير، كل حركة من الحركات فيه مقصود بها نفع الغير ونفع، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا ما فيش في تزاحم، ما فيش في تنافس، ما فيش في ظل، ما فيش رشوة، يبقى في فلاح ولا مش في فلاح؟ ويبقى المجيء في الآخرة ده يبقى زيادة بقى، يبقى ايه؟ زيادة. ولذلك ما تفتكروش ان الاعمال ده، الاعمال اللي انتم بتعملوها بالتكاليف دي لصالحكم في الدنيا، إن أسبتكم عليها فيما بعد فإذا محض الفضل. ولذلك النبي نبهنا قال لن يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأنني بعمل حاجة فيها صالحي وصالح الدنيا اللي أنا فيه، يبقى لما يديني حاجة في الآخرة تبقى دي إيه بقى؟ تبقى دي ويزيدهم من إيه؟ من فضله. وافعلوا الخير لعلكم إيه؟ تفلحون. ساعة ما أقول لعلكم تفلحون أنا مثلا ما أقول له إيه؟ لعل فلان يعطيك شيء، أنا قال أنا أعطيت الرجاء له بس من غيري، لكن لما أقول له لعلي أعطيك يبقى الرجاء مني، يبقى أقرب في الإجابة ولا مش أقرب؟ ها؟ ما أنا أقول لعل فلان يعطيك شيء وبعدين أقول له لعلي أنا أعطيك شيء، طب أنت بترجو من، طب أنت كنت بترجو الغير، إنما ده المسألة في إيدك الآن، تبقى دي أرجع في الخير ولا لأ؟ طب واحد أدي مرحلة رابعة، يبقى لعل فلان يعطيك كذا، أدي واحد، لعلي أنا وأنا زيك أعطيك كذا، أدي الثانية مرحلة إيه؟ الثانية. أنا أقول برضو لعل الله، أنا برضو إن ربنا يديك قد يستجيب وقد لا يستجيب، إنما ساعة ربنا بقول لعلي أعطيك تبقى إيه؟ خلاص انتهت المسألة. نعم، يبقى كم مرحلة في الرجاء؟ لعل فلان يعطيك، مش كده؟ لعلي أنا، تبقى دي أقرب، لعل الله يعطيك، هو اللي بيقول بقى لعلكم إيه؟ هو اللي بيقول، يبقى أرجع ولا مش أرجع؟ أرجع. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، زي إيه؟ حق قدره. وإحنا قلنا برضو عشان في جهاد يبقى برضو مؤدي يدفع اللوم، أهو طالع بالفرس بتاعه بالسلاح وبالزاد والزوال وبيدخل المعركة برضو ومش عارف إيه بتاعه، إنما أنا عايز حق الإيه؟ حق الجهاد، تكون في بالك إنك أنت عايز تنصر كلمة الله. ولذلك يقول لك إيه؟ في واحد يجاهد عشان يعرف اسمه في الشجاعة، الرجل يشجع ليعرف بأسه في الحرب، الرجل عشان الغنائم، الرجل يدخل المعركة مع عدوه بتاع الكافر ده لأن العدو كان له وياه مصلحة ومتضايق منه وعايز يخلص منه. لا، المسألة تدخل وأنت في بالك إيه؟ أسأل الله. ولذلك قال من قاتل جماعة رسول الله، الرجل يقاتل لكذا، قال شوفهم الخلاصة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بقى هو ده للحكم، وانت اللي تحكم بها بقى، لان انا ما دخلتش قلبك، انا ما اعرفش انت عملت ايه، تبقى انت ايه احكم يعني الميزان في ايه؟ الميزان في ايه؟ في ايدك. يبقى حق ايه؟ حق ليه؟ طب وليه جهاد؟ ام قال لك لانك اذا انتفعت بالمنهج تطبيقا له بعد التحقيق اللي جابوه الرسل تنفع نفسك، ولكن الله يريد ان يشيع النفع لمن معك ايضا، وده لا يتأتى إلا بالإيه؟ بالجهاد. الجهاد بالمال بالنفس بأي شيء محبوب عشان تاخد الصفقة، مش إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ أنفسهم وأمالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة، ما هي صفقة هي معقودة، كنت عايز يبقى الإيه؟ ولذلك هو اللي نخليهم من غير جهاد لهم مهمة، واللي بيدخلوا جهاد ويموتوا لهم مهمة، كل واحد له إيه؟ مهمة. اللي بيدخل الجهاد ده وعرض انه يتقتل يبقى معناه انه ما دخل وعرض نفسه للقتل الا وهو واثق تمام الثقه ان ما يذهب اليه بالقتل خير مما يتركه بالجبر. يبقى ده يشجع الناس، يقول لك والله فلان ده ما رماش نفسه ده، ما دي الا لازم يعني حاجه يعني. ولذلك هو الصحابي قال ايه لرسول الله في موقعه بدر؟ قال بقى ما فيش بيني وبين الجنة يا رسول الله إلا أنني أدخل المعركة دي وأتقتل ويقتلوني. قال لك قال الله، طب وأنا هأخر الحكاية دي ليه؟ كان بينضغ بلحة فراح مطلعها من بقه كده بيستعجل بقى أنه يروح الجنة، وأنا استنى ليه على الحكاية دي؟ يبقى إذن الجهاد في سبيل الله والاستشهاد دلال إيه؟ يعطي الدليل على من لم يشهد حربا على أنه ما ضحى بنفسه هذه التضحية إلا وهو واثق تمام الثقة أنه سيذهب إلى خير مما ترك. يوم يشجع الناس. طب واللي بقي يوم؟ أم قالك عشان يحملوا تحقيق المنهج بقى، عشان يحملوا إيه؟ وإلا لما يطلعوا كلهم ويضيعوا كده يبقى دول لهم مهمة ودول إيه؟